القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما تفعلوا من خير ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ أفاض الناس واستغفروا الله.